والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام أقبلنا ولا تردنا خائبين وقنا بالسعادة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فائدة: لو قال شخص لآخر صلي فرضك ولك علي دينار فصلى بهذه النية لم يستحق الدينار، لم يستحق الذي جعل له الدينار، لم يستحق من هو الذي جعل له الدينار، لأن الصلاة واجبة على الإنسان فرض، ويؤدي والذي يؤدي عليها ليس بلازم، ليس بلازم، ليس عليه دين. ولو قال له، ولو قال له إيش صلي فرضك وأنا أعطيك إيه درهم، لأن الصلاة واجبة عليه، واجب عليه أن يؤديها سواء كان يعطى أو لم يعطى، لازم إذا دخل الوقت، دخل وقت الصلاة لازم عليه أن يصلي الصلاة، لا يخرج الوقت إلا وهو يصلي. نعم، نسأل الله أن يوفقنا لأدائها ولا يحرمنا من أدائها. نعم، إن الصلاة قد علمونا كتابا موقوتا، كتاب يعني على أنها واجبة عليه وموقوتا لها وقت، لا يخرج وقتها إلا وهي قد منتهية. نعم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بشروطها، بشروطها، مو يضربها ضرب كده فوق بعضه الصلاة ينقبها نقبا، لا، لازم بالطمأنينة، الركوع والرفع منه والطمأنينة فيه، الجلوس والطمأنينة فيه. نعم، طيب. ها، لم يستحق الدينار وأجزأته صلاته. نعم، لأنها جعالة لم تعد المنفعة فيها على المجاعلين. لأنها جعالة، جعل على نفسه وليس فيها منفعة تعود عليه. نعم، الصلاة واجب عليه لأنها لم التعليم. نعم، ولو نوى الصلاة ودفع الغريم صحت صلاته لأن دفعه حاصل وإن لم ينوه. نعم، بخلاف ما لو نوى بصلاته الغريم، الغريم هو كل إنسان له عندك شيء، له عندك شيء غريمه، شوف غريمك جالس في الطريق، ولذلك قالوا على أن الدين الذي الإنسان يستدينه هم بالليل، هم بالليل، إذا متى يا رب يعطيني وأنا أعطي فلان فلوسه، هم بالليل وأسر بالنهار. لو كان صاحب الدين في شارع من الشوارع جالس ما تمر من ذلك الشارع تقول لا يشوفني، لا يشوفني، ما أعطيته، ينادي علي يقول ما أتيت بالدين، ما أتيت بالدين. ولذلك جاء الحديث على أن الدين هم بالليل وأسر بالنهار. نعم، أسر يعني لا يريد الإنسان الذي عليه الدين أن يراه صاحب الدين. نعم، طيب. بخلاف ما لو نوى بصلاته فرضا ونفلا غير تحية وسنة وضوء لتشريكه بين عبادتين لا تندرج إحداهما في الأخرى. لتشريكه، اللام للتعليل، لتشريك، كأن الشيخ صاحب المتن لا يجوز أن الإنسان يجمع بين صلاتين وغيرها من غيرها إلا تحية المسجد. نعم، سنة وضوء، تحية المسجد وإيه؟ سنة وضوء، وسنة وضوء، وسنة الوضوء. نعم، طيب. وإن كان غيره أجاز غيرها، أجاز غيرها. نعم، الرملي والبخوري. طيب، ولو قال أصلي لثواب الله تعالى أو للهرب من عقابه صحت صلاته، خلافا للفخر الرازي. الفخر الرازي يقول إذا اشترط هذا الشيء لا يجوز، إيه لا يجوز، لا تصح الصلاة. وغيره يجوز، من العلماء قالوا أنه يجوز، لأنه إيش قال يا سيدي؟ ولو قال أصلي لثواب الله تعالى أو للهرب من عقابه أو الحرام من عقاب، من عقاب من؟ عقاب الله، من عقاب الله سبحانه وتعالى. نعم. صحت صلاته. نعم. خلافا للفخر الرازي. نعم. فخر الرازي يقول لا يقول للهربي ولا لقلب. نعم. وغيره من العلماء كلهم قالوا أجازوا، لأن الهرب من الله واجب ولا مواجب؟ الهرب من الذنوب، لا تفعل الذنوب، أهرب من الذنب، أهرب من الذنب. الذنب يجب عليك أن تهرب عنه وتبتعد عنه ولا تفعله. نعم. حاصله أن من عبد الله لأجل الخوف من عذابه أو لأجل رجاء ثوابه لم يضر في صحة عبادته. هذه قاعدة أعطانا هي الشيخ، هذه قاعدة أعطانا هي الشيخ. كل من خاف أن، كل من صد وخاف من الله من عقابه يصح، لأن الخوف من عقاب الله واجب. نعم. إذا لم تخف الله ما عندك إيمان. نعم. إذا لم تخف الله ما عندك إيمان. نعم. لم يضر في صحة عبادته، وإن كان لولا الخوف أو الرجاء لما عبده. نعم. هذه العلة. ترجو من الله سبحانه وتعالى أن يدخلك الجنة، وتخاف من أن يدخلك النار. نعم. طيب. حيث اعتقد أن الله مستحق لها بذاته، وأنها مطلوبة منه على الوجه الراجح المفهوم من ترغيبات الشرع وترهيباته. نعم. فإن اعتقد عدم استحقاقه تعالى لها فلا خلاف في كفره. نعم. انتهى. قفلام. انتهى مين؟ قفلام قليوبي. قليوبي. نعم. يعني على أنه إذا ما خاف من عقاب الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء عظيم. نعم. فلو لم يعتقد استحقاقه تعالى بأن، زي واحد عالم عنده تلاميذ وكان فيهم واحد أبله، كانوا دائما يضحكون عليه كما قلت لكم سابقا. نعم. فأراد أن يبين لهم أن هذا الأبل واصل إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه، بخلافكم أنتم واصلون في الدنيا، لكن هذا واصل بالله خوفا من الله، خوفا عظيما. أعطى كل واحد دجاجة وسكينة وقال له اذهبوا فاذبحوا هذه الدجاجة في محل لا يراكم أحد، في محل لا يراكم أحد. كلهم ذبحوا الدجاجات وجاءوا بها مذبوحة إلا هذا، جاء بالسكين والدجاج. قال له فين؟ قال له كل ما أروح في موضع من المواضع أرى أحد يراني. شوف، أرى أحد يراني. من هو أحد؟ الله. شوف، هذا الخوف. نسأل الله أن يوصلنا هذه الدرجات، أن يوصلنا هذه الدرجات. نعم. لما سيدنا الخضر، الله جبنا في القرآن العلم اللدني والعلم الذي نكتبه بالمكسب، يعني نحن نجي للمسجد ونكرر المجيد والمعطى من عند الله سبحانه وتعالى. الخضر، شوف الخضر وموسى نبي، لكن سيدنا موسى عليه السلام لما افتخر بنفسه وقال من أعلم، ما أدري أن ليس في أعلم الناس مني، فالله عاقبه وأراه الخضر، والخضر ليس برسول ولا بنبي. اختلفت في خضر أهل النقول، قيل نبي أو رسول، اختلفت في خضر أهل النقول العلماء، قيل نبي أو ولي أو رسول، اختلفوا فيه. نعم. بعضهم يقول أنه ولي، بعضهم يقول على أنه رسول، بعضهم يقول على أنه نبي. نعم. فهو لما خرب السفينة، سيدنا موسى عالم الظاهر، عالم بالظاهر، يعني خربها على أصحابها، فلما أعلمه قال له إن هناك فيه ملك من الملوك يأخذ السفينة إذا كانت قوية يستخرها، شغلها بلا بلا بلا بلا, بلا مقابل، فأردت أن أعيبها حتى على أنه لا يمس السفينة، ولا بعد ذلك نصلحها. نعم. إلى آخر ما جاء. العلم ينقسم إلى قسمين، علم لدني من الله لا يحتاج إلى وهو علم الأنبياء، وعلمناه من لدنا علما، وعلمناه من لدنا من عندنا علما لدنيا، اللدني وهو الذي يأتيك من الله سبحانه وتعالى ويرشدك إليه وينهمك، ولا يكون إلا في الأنبياء وبعض الأولياء. نعم. طيب ها. فلو لم يعتقد استحقاقه تعالى بأن كان غافلا كبعض العوام فليس بكافر، بل صلاته باطلة. لا نعتقد الكفر، لا نعتقد أنه كافر، إنما صلاته باطلة، صلاته باطلة. وللإمام الجنيد كلهم يعبدوك من خوف ناري ويرون النجاة حظا جزيلا، أو بأن يسكنوا الجنان فيحظوا بقصور ويشربوا سلسبيلا، ليس لي بالجنان والنار حظ، أنا لا أبتغي بحب بديلا. يعني أنا ليس أخاف من النار ولا أخاف من النعيم ولا كذا، بل أخافك أنت وحدك يا الله. نسأل الله أكرم الإمام الجنيد. نعم. وهذه حالة الكمل والوسطى. هذا حالة الكمل يا شيخ. الكمل يعني الكاملين في الولاية، الكمل يعني الكاملين في الإيمان والولاية. نعم. الكمل بعدما الكمل كفف الهمزة التشديد لأجل وزن البيت لا ينكسر البيت. الكمل الناس الواقعين كمل، أولياء كمل، هذه حالته، هذه حالته. أنا لا أخاف من النار ولا أخاف ولا النعيم، إنما أطلب رضاك، إنما أطلب رضاك وحدك يا الله. هذا هو الصحة في ذلك. نعم. أن الإنسان يطلب رضا الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذه حالة الكمل والوسطى، أن يعبد الله خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. ولا يا سيدي والوسطى فين؟ والوسطى يعني الحالة الوسطى، حالة الشيخ أسلم، حالة كاملة وحالة وسطى. والوسطى نعم، أن يعبد الله خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. هذه الوسطى. أما الحالة الأولى لا، أنا ما أخاف من النار ولا أخاف، إذا كنت راضي أنا مبسوط مخاطب الله سبحانه وتعالى. والدنيا أن يعبده حياء من الناس. والذي يطلب الدنيا ثالثة، الرتبة الثالثة، والدنيا أن يعبد الله أن لا يقول الناس هذا كافر. كم عندنا الرتب؟ ثلاثة رتب. ثلاثة. والثاني من أركان الصلاة القيام في الفرض مع القدرة عليه. إذا كانت تصلي الفرض وهي الصلوات الخمس، أو شيئا نذرته، إذا نذرته يعني قلت لله علي أن إذا قضى أمري وخلص الأمر وشافاني الله أو شافاني الله أصلي ركعتين، هذه صارت واجبة، واجبة بنذرك، واجبة بنذرك، لأنك نذرت وأوجبت على نفسك شيء فيجب عليك أنك تقضي، فيكون واجبا عليك كالصلوات الخمس. نعم. طيب. والثاني من أركان الصلاة القيام في الفرض مع القدرة عليه، ولو بمعين بأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنة ممونه. نعم. يومه وليلته. لا بد أن يصلي الفرض غائبا إذا لم يكن هناك عذر، وإذا كان هناك عذر يلتمس معينا بأن يوقفه ويمسك به إلى آخره، ويجب عليه وعنده الأجرة، ويجب عليه أن يأتي بالمعين ويعطيه من الأجرة. نعم. طيب. فيجب حالة الإحرام به، لخبر البخاري رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: كانت بي بواسير، كانت بي بواسير. البواسير وهو المرض الذي يأتي في الدبر، نعم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنبك اليمين، فإذا تضيع على اليمين على جنبك اليسار، لأن اليمين مقدم عليه، اليمين مقدم على اليسار. وإذا صليت في صف زي ما قلنا ذيك النهار، والصف انقسم بقسمين، هنا يمين وهنا يسار، تتبع من؟ اليمين. وما أما تقف محل كده لا لا، خصوصا زي أخواننا الأندلسيين يقف محله خلاص ما يتزحزح. لا، لابد أنك تتزحزح إلى جهة اليمين، لأن اليمين أشرف، لأن اليمين أشرف. لا تقف محلك، واصله واصله. نعم، لازم أن الإنسان يتصل الصف مع الصف، لا يقف في محله، زي ما سوى في أيام الشيخ السيد الإدريسي ذاك الميتين، كان عندنا واحد مفز الإدريسي، تعال يا توان هنا، شالوا وحط فينا، قال له هنا أقعد، دحين الجاوة يبغى يقاتله، لكن قال له هنا تعال، واصل سدوا سد الفرج، الحديث سد الفرج، لا تخليه فرجة. نعم، نسأل الله التوفيق. الإنسان لا يتبع عقله ولا يتبع يقول أنا هذا أذلني أو كذا، لا، يرجع إلى الصواب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إذا شفت الحق مع رفيق جزاك الله خير يا شيخ، دليتني دليتني على الحق، لا تكرس، لا تسوي الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم. زاد النسائي رحمه الله تعالى: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في الآخر قال بين الرسول أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا قدرتها، لكن لا لا لا تدعي، بشرط أن يكون حقا. نعم، طيب، حقا ما تدعيه يعني. وأجمع الأمة على ذلك، وهو معلوم من الدين بالضرورة، وخرج بالفرض النفل وبالقادر العاجز. وخرج بالإيه؟ بالفرض القادر. النفل السنة يجوز لك أن تصلي بها قاعدة، أما الفرض لابد من القيام. وقوموا لله قانتين، قانتين يعني لا تتكلم ولا كده، وبالخشوع. نسأل الله أن يوفقنا وأن يرينا كيف نؤدي صلاتنا. نعم. وخرج بالفرض النفل وبالقادر العاجز. خرج إذا كان لم يقدر يصلي كيف ما استطاع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وقد يفهم من ذلك صحة صلاة الصبي الفرض قاعدا مع القدرة على القيام. ليه؟ لأن ليست بواجبة عليه، لأنها سنة، الذي لم يبلغ الصلاة عليه سنة. لكن يجب على الوالد إذا بلغ الولد عمره 7 سنين أن يأمره بالصلاة، وإذا بلغ 10 ولم يصلي يضربه ضربا غير مبرح. إيش غير مبرح؟ لا يكسر عظما ولا يخرج دما، هذا غير المبرح. نعم. والأصح كما في البحر خلافه، ومثل صلاة الصبي الصلاة المعادة. الصلاة المعادة. نعم. بعدين. واستثنى بعضهم من ذلك مسائل. الصلاة المعادة، أسمع يا سيدي، صلى صلاة الظهر صلاة تمام. نعم. نعم. بعدين أراد أن يعيدها، لأن الإعادة ليست فرضا، أو أداها إنما أراد أن يعيدها كده، بس كده يعيدها نفلا. نعم. وتكون ويجب بالإعادة حتى الفرض، أدى فرض الدور، صلى فرضه تمام، بس أراد أن يعيدها، فلو أعادها لا يشترط القيام، لأن الإعادة سنة، لأنه أدى الفرض الواجب. نعم. واستثنى بعضهم من ذلك مسائل: الأولى ما لو خاف راكب السفينة غرقا أو دوران رأس فإنه يصلي من قعود ولا إعادة عليه. فإنه يصلي من قعود، يعني صاحب السفينة الذي وراكب السفينة داخل رأسه كذا كذا، فهذا له أن يصلي من إيش وهو قاعد. نعم. الثانية ما لو كان به سلس بول، لو قام سال بوله وإن قعد لم يسل. نعم. فإنه يصلي من قعود على الأصح بلا نعم. إعادة. بلا إعادة. بلا إعادة. قوي هو للقيام قوي، لكن يخرج منه البول. إذا قام يخرج منه البول، ينقض البول. وإذا قعد لا ينقض منه البول. فماذا يفعل؟ يفعلها بالصلاة وهي بغير تنقيح. نعم. ومنها ما لو قال طبيب ثقة لمن بعينه ماء، إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك، فله ترك القيام على الأصح. لكن بشرط أن يكون الطبيب ثقة. نعم. ولو أمكن المريض القيام منفردا بلا مشقة. ولو أمكن المريض القيام منفردا بلا مشقة، ولم يمكنه ذلك في جماعة إلا بأن يصلي بعضها قاعدا، فالأفضل الانفراد وتصح مع الجماعة وإن قعد في بعضها كما في زيادة الروضة. لكن الأفضل أن يصليها قائما أحسن ولو كان منفردا. نعم. طيب. الثالثة ما لو كان للغزاة رقيب يرقب العدو، ولو قام لرآه العدو، أو جلس الغزاة في مكمن ولو قاموا لرآهم العدو، وفسد تدبير الحرب، صلوا قعودا ووجبت الإعادة على المذهب. طيب، عليهم أن يعيدوا بعد ذلك الصلاة بالقيام. يعني إذا قاموا يراهم يرى رؤوسهم، وإذا قعدوا اختفوا عنه. والأولى أن يصلوا قعودا ويعيدوها بعد ذلك. نعم. صلوا قعودا ووجبت الإعادة على المذهب لندرة ذلك. ليه؟ لندرة. يعني هذا ما يحصل، هذا إلا نادر في الحرب. نعم. والنادر لا يحبه. نعم. طيب. لا إن خافوا قصد العدو لهم فلا تلزمهم الإعادة. وأما إذا هناك إذا رآهم، وأما هنا إذا لا، العدو يبغى يجيهم، يبغى إذا رفع رؤوسهم يراهم ويأتيهم، فهنا يصلوا قعودا ولا يعارض عليه. كما صححه في التحقيق، كما صححه النووي في كتابه التحقيق. نعم. والفرق بين ما هنا وبين ما مر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلماء رحمهم الله: وجزاهم عنا خير الجزاء، وشفع فينا نبينا. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. آمين. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا ابن أبي جعفر، حدثني أبو حازم، قال سمعت سهل بن سعد، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء أفراء كقرصة نقي. قال سهل أو غيره: ليس فيها معلم لأحد. يقول يا سيدي عمر: يجمع الناس، يقول يخشر الناس يوم القيامة. يا سيدي يحشر الناس، يعني بمعنى يحشر يعني يجمع، يجمع نعم يوم القيامة في الموقف، كل إنسان يخرج من قبره يوم يخرجون من الأجداد، من الأجداد سراعا، الأجداد وهي القبور، يوم يخرجون يعني يوم القيامة يخرج الإنسان من قبره مثل ما كان في الدنيا أولا. ينبت من فين ينبت؟ ينبت من آخر الظهر، آخر عظم الظهر فيه زي الهين، زي هذا يسموه زرار، يعني زرار يبقى، يبقى. فالله سبحانه وتعالى يأمره بأن يعود مثل ما كان، إنما أمره لا يصنع بيده، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقوله كن فيكون. نعم، فيخرجون من الأجداد من القبور، والجسم يبلى غير عجب الذنب، غير عجب الذنب، هذا اللي نقول قد إيه، قد الإجراء، هذا يبقى هو ينبت الإنسان منه، هو المنبت، هو الذرة يعني، يبقى الجسم يبلى ويصير ترابا، يرجع مثل ما كان، مثل ما كان ترابا، إلا الشهيد الذي يموت في معركة الكفار. نعم، ولا نبي، أم الأنبياء كذلك لا يسيرون ترابا. نعم، فإذا ناداهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، الملك الذي ينفخ في الصور، يخرجون من الأجداد يسرعون إلى موضع الموقف كأنهم يعرفونه سابقا من غير إلهام من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يخفف عنا ويعفو لنا ويسامحنا. نعم، ولا يطالبنا بشيء مما فعلناه في الدنيا من المخالفات يا رب العالمين. ها، يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء أفراء كقرصة نقي. على أرض بيضاء عذراء، ويوم تبدل الأرض غير الأرض، ويوم تبدل الأرض غير الأرض. نعم، قال سهل أو غيره، ليس فيها معلم لأحد. ليس فيها ملك لأحد، خلاص لا ملك اليوم أحد، ما في أحد خلاص، حتى أن الأشياء تبقى كلها وما كنا نملكه من المتاع. فينادي سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم، ما أحد يجاوب، الناس كلها ميتة، فيقول لله، هو بنفسه سبحانه وتعالى يجاوب لله الواحد القهار. نسأل الله أن القهار لا يقهرنا ويرحمنا عبيده. نعم، ليس فيها معلم لأحد، هذا حديث. ليس فيها معلم، ليس فيها معلم لأحد، يعني ما في هناك شيء يدل على أن هذا حقك، ترخم تسوي سك، هذا حقي خلاص، انتهت الحقوق، بقي حق الله سبحانه وتعالى، والأرض يرثها سبحانه وتعالى. طيب، بس بعدين قرر جزاك الله خير. مسألة؟ أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. مسألة، أم وجد وأخت شقيقة وأخوان لأب. مسألة، مات إنسان وترك أم وجد وأخت شقيقة وأخوان لأب. نعم، للأم السدس وثلث الباقي خير للجد. الأم لها سدس، ليه لها سدس؟ جواب، تعدد الإخوة، لأن فيه إخوة. نعم، لأن فيه معها إخوة يرثون، وإن كان له إخوة للميت فلأم السدس. نعم، وثلث الباقي خير للجد. ثلث الباقي بعدما تأخذ الفروض، الثلث للجد أحسن من السدس ومن المقاسمة، فيحكم له بثلث الباقي لأن فيه زيادة شيء للجد. نعم. فيفرض له فأصلها 18 فأصلها 18 لأن 3 في 6 أصلها 6 والثلث وينقسم من أقل ضربناها 3 في 6 في 18 ولا تأتي 18 إلا في باب الجد بكثرة تأتي في باب الجد بكثرة. نعم. للأم 3 وللجد 3 للأم يا سيدي 3 لأن 3 سدس 18 للأم وللجد ثلث الباقي 5 يفضل 10 للشقيق كم باقي من 18 إذا ندت للأم 3 15 ثلث الباقي خير للجد 15 ثلثها كم 5 يكون للجد والباقي يكون للإخوة يتقاسمونه يفضل 10 للشقيقة منها النصف 9 فرضها ويفضل للأخوين لأب سهم بينهما نصفين من 36 مسألة ثانية لا هذا هي نفسه هو نفسنا الباقي يقول لمن للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. ويفضل للأخوين لأب سهم بينهما نصفين من 36 وقد اختلفوا في النصف الذي تأخذه هل هو بالفرض أو بالتعصيب قال اختلفوا يا سيدي وقد اختلفوا في النصف الذي تأخذه هل هو بالفرض أو بالتعصيب. نعم النصف الذي تأخذه